الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذه الآيات الكريمات في مطلع سورة الزمر. وقبل أن أتكلم عليها أجيب على أسئلة تتعلق بدرس الأمس ليلة البارحة. والسائل الكريم ألح في الإجابة على سؤاله هذا، وأرجو أن يكون موجودا إن شاء الله. السائل يقول: تكلمت أمس الماضي على استلام الحجر الأسود، ونحن في الحقيقة جينا للعمرة، نرجو الكلام على العمرة إجمالا. هذا هو السؤال الأول. نحن في الحقيقة جينا للعمرة، المرجو الكلام على العمرة إجمالا. والجواب إن شاء الله تعالى ألخصه وأتكلم عن العمرة إجمالا. العمرة يا عمار بيت الله، يا زوار مسجد رسول الله، الله تعالى شرع لنا زيارة هذا المسجد، ثم السلام على أفضل الخلق، لأن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، الفريضة بألف، العمرة بألف. والفريضة مع الجماعة ب27 درجة، يعني ب27 صلاة، يعني أن الألف تضرب في 27 ب27 ألف. وليس معنى ذلك أن من ترتبت عليه صلوات قضاء أنه يأتي لو صلى صلاة فريضة مع الجماعة بألف صارت ب27 ألف سقطت عنه 27 ألف. لا يفهمن هذا فاهم. لهذا شرع الله لنا أن نشد الرحال إلى هذا المكان الطاهر، إلى طيبة الطيبة، للصلاة في هذا المسجد المنيف الذي بناه سيد المرسلين ومعه أصحابه. للأجر الذي رتبه الله تعالى في ذلك. وبالضرورة والطبيعة أن من أتى ودخل هذا المسجد لا بد أن يسلم على سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل الصلاة والسلام. من سلم عليه عند قبره رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام، كما جاء في حديث حسن. ومن سلم عليه نائيا يعني بعيدا وهو في بلده أو في القطب الشمالي والجنوبي أو في أي قارة من القارات، أمريكا، أوروبا، أستراليا، إفريقيا، إقيانوسيا، إذا سلم على النبي من بعد جاء في الحديث الحسن أن الله يرد عليه روح، أن لله ملائكة سياحين يتجولون يبلغون النبي الصلاة والتسليم. الذي يسلم عليه من بعد لله ملائكة يبلغون النبي السلام، الذي يصلي عليه من بعد لله ملائكة ينقلون هذه الصلاة ويبلغونها رسول الله. وبالمناسبة يقول أهل العلم، أنت في بلادك إذا سلمت على المصطفى لله ملائكة يجوبون الأقطار والبلاد ويأخذون السلام ويبلغونه إلى رسول الله. أنا لو كنت جارك وأردت أن آتي إلى هذه الديار، يقول العلماء لا داعي إلى أن تقول لي بلغ النبي السلام، الملائكة يبلغونه السلام. تبليغ الملائكة سلامك أولى من تبليغي أنا، وربما نكون على حال لا يعلمه إلا الله، ولكن ملائكة الله تبارك وتعالى تحمل الصلاة والتسليم على رسول الله. هذه مسألة ينبغي أن نعلمها. أي واحد منا اشتاق سلم على المصطفى وهو في بيته، في سوقه، في مسجده، في بلده، الملائكة تبلغ النبي السلام. لكن جارك، أخوك، مواطن معك في بلدك يريد أن يأتي إلى هذه الديار، يا فلان اذهب إذا وصلت سلم لي على المصطفى، يا أخي سلم عليه ويبلغه الملائكة أولى من أن يبلغك بلغ زيد وعمر. ولا نثق في أن زيدا أو عمرا خول أن يبلغ. هذه مسألة على الماشي. الذي يسلم عليه عند قبره الله يرد عليه روحه ليرد عليه السلام. كيف يرد السلام؟ ألف وقوف يسلمون أو أكثر، يعني الروح تخرج وتدخل وتخرج وتدخل. لا يا لا تقس أمر البرزخ بأمر الحياة الدنيا، أمر البرزخ يتغاير مع أمر الحياة الدنيا، أمر النوم يتغاير مع أمر اليقظة. في حالة اليقظة لك حال، في حالة النوم لك حال. أنت لك الآن 10 أيام منذ أن فارقت البلد، الليلة إذا ذهبت وضعت رأسك على الوساد رأيت أنك عدت إلى بلادك والتف بك الأهل والأولاد والأقرباء وسلموا عليك وقدموا لك أطيب الكلام وأجمل الأحوال وقدمت لهم أحسن الهدايا، وبعد ذلك ذهبت إلى عملك وإلى سوقك وإلى واشتغلت في أمرك، بعد ذلك ينادي المنادي لصلاة الصبح وأنت في المدينة تستيقظ، والله ما رحت البلد ولا اجتمعت مع أحد. حال النوم ليس كحال اليقظة. ولهذا لا تقف ما تعلم في حياة حال الحياة اليقظة في حياة البرزخ. الله يرد عليه روحه فيرد السلام على الوضع الذي أراد الله. يا إخوان، حال البرزخ مخالف كل المخالفة، ولا أطيل الكلام في هذه النقطة. الله شرع لنا أن نشد الرحال إلى بيته إما لحج أو لعمرة. العمرة في لغة العرب بمعنى الزيارة، أنا أريد أن أعتمر، أريد أن أزور بيت الله. ومن أراد زيارة بيت الله من الآفاق الذين هم ليسوا من مكة، الذين يأتون من الأمصار البعيدة أو القريبة من مكة وليسوا من أهل الحرم من سكان الحرم، هؤلاء إذا أرادوا أن يعتمروا أن يزوروا بيت الله تعالى عليهم أن يتأدبوا بآداب وأن يعملوا بعض الأعمال. هذه الأعمال أعمال العمرة أربعة: نية إحرام من الميقات، إذا وصل إلى البيت طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، حلق أو قصر. فمتى ما نوى من طيبة مثلا أو الجعرانة أو نوى من الجحفة رابغ أو نوى من يلملم أو من أي ميقات، إذا نوى لبيك اللهم لبيك بعمرة، وصل البيت طاف به، سعى بين الصفا والمروة، حلق أو قصر وهو بالخيار. الحلق أفضل من التقصير، والتقصير أن تزيل من الرأس وتدع، لكن لا تزيل جزءا قليلا، وإنما تجري المقص المكينة على الرأس كله، أو تحلق سراج كله بالموسى. إن عملت هذه الأعمال الأربعة انتهت عمرتك. إذا ما هي الآداب عند خروجي من طيبة قاصدا مكة لعمرة؟ الآداب أنت ستصلي الجمعة إن شاء الله، وبعد ذلك تسافر إلى مكة إما على طائرة أو على سيارة، وأنا واصف لك إجمالا ما ينبغي أن تعمل. تقرر السفر، قبل السفر بوقت بسيط لا يطول تغتسل، الغسل يسمى غسل الإحرام، وهذا مسنون فعله أولى من تركه. قبل أن تغتسل تتطيب، تزيل شعر الإبط، تزيل شعر العانة، الشعر الذي يكون أعلى الذكر، تأخذ من شاربك، تقلم أظافرك، أظافر اليدين والرجلين، تهيئ إزارا، شرشفة، بشكير، سفلي، رداء، بشكير، علوي. يا رجل، أما المرأة فلا، ولكنها تغتسل، تزيل شعر العانة، تزيل شعر الإبط بموس، بنورة، بمعجون، على ما تريدان. تأخذ من شاربك، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، هكذا قال سيد الخلق، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. المصيبة التي بلي بها المسلمون وبخاصة العرب في هذا الزمان يدع الشاي حتى يمنعه من الشرب، ويريد أن يتشبه بموسيقار أو بفيلسوف أو بجني أو بإنسي، ويترك شاربه هكذا كبير عريض طويل كالمجوس. والنبي نهانا أن نتشبه بالمجوس. لا أدري ماذا دهانا وماذا أصابنا يا جماعة المسلمين، ليس لنا كيان. أرأيتم يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا تشبه بكم، لبس لباسكم وعمل عوائدكم وتخلق بأخلاقكم رأيناهم عندما يأتون إلى بعض الآثار يلبسون عمامة وعقال ويضعونهما على شكل لا يرضي مزري، وبعد ذلك يلبس له ثوب أبيض، يعني أنه تشبه بالعرب في هذه الحالة، لأنه ذهب وركب بعير وركب وأتى إلى بلاد العرب إلى بعض الآثار، لا لأنه ارتضى هذا الوضع، لا لأنه ارتضى هذا الأمر. فعلام نحن نتخلق بأخلاقهم ونتأدب بآدابهم، ولنا آداب ولنا كيان. وقد سمعت بأذني راسي قبل أعوام لا تقل عن 15 عام أنه عرضت الأزياء، أزياء العالم، وشكلت لجنة لاختيار أجمل ثوب، فاللجنة اختارت لباسك العربي هذا الجميل الحسن الطيب وأعطته الدرجة الأولى، وقررت بأن أزياءهم ليست بشيء. وعلام أقول لك هذا، أقول لك ما هو أسمى من هذا، أمير المؤمنين عمر لما فتحت بلاد خالد وفتحت بلاد الروم، كتب عمر إلى أمراء الأمصار، أمراء الأجناد، يقول لهم عمر وصية، اتجروا وارتدوا واحتفوا وانتعلوا وانتعلوا وانزوا على الخيل، وعلموا أبناءكم السباحة والرماية، لا تغلبنكم فارس، يعني لا يغلبوكم على أوضاعهم وخلالهم وخصالهم. البسوا لباس العرب، البسوا لباس الإسلام والمسلمين، الله كرمكم بذلك. أنت اليوم ترى رجلا أو ترى شابا أو ترى شيخا عربيا صميما من أساطين العرب، إذا ضربت نظرك في وجهه والله تحتار، أهذا إيه؟ هذا عربي؟ هذا عجمي؟ هذا قراني؟ هذا أي جنس؟ لا تدري، لأن الوضع تغير، ترك لنا الشارب، حلق اللحى، تشبه بأعداء الله تعالى. ويا ليت الأمير عمر موجود الخليفة، والله لو كان الخليفة عمر موجودا وكان مع عمر درة له لضرب أقواما بدرته حتى يعيدهم إلى طباع الإسلام وخلال الإسلام. الشاهد لا تأخذ خذ من شارب، وأما أن تبع الشارب هكذا رغبة في التشبه براقص بماجن بفاسق وأنت المسلم، أنت الآن اسمع لي يا أخي وراعني سمعك، أنا لا أريد منك جزاء ولا شكور، وإنما أؤدي واجبا أوجبه الله تعالى علي. أنت الآن جئت تائبا إلى الله، ومن أتى إلى هذه الديار تائب إلى الله فليعلم أن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه نهى عن ترك الشارب ونهى عن حلق اللحى، وكلنا يقول إنه يحب سيد الخلق، فسيد الخلق كانت له لحية تملأ صدره. وأنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، ألخص لك الكلام في نقطة اللحية وأقول لك كلمات قليلة. جدك وأبوك قبل الاستعمار كانت لهم لحى، ولكن لما جاء المستعمر هو الذي غرس فينا هذا الأمر. زيادة على هذا، من الناس اليوم من لا يستطيع أن يترك لحيته خوفا، فإذا كان خوف هو يعتقد أن تركها شريعة سنة عمل رسول الله، وقد أخطأ في هذا العمل الذي عمله، وما دام أنه أخطأ لا يعتقدن إلا إزالة بقائها، بقاؤها واجب، إزالتها حرام، ولو فعل ذلك علماء الدنيا جميعا، لأن صاحب هذا الخبر الذي أمرنا الله أن نتأسى بهدي قال جز الشوارب وأعفو اللحى. جز الشوارب، الأنبياء كلهم، موسى وهارون لما غضب موسى على أخيه هارون أخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا بشاربي، والله قد زيننا باللحى، والله حرم النساء من اللحى، اللحى للرجال الكمل. وأنا أعرف تماما في هذه البلاد الطاهرة إذا أريد أن يهان إنسان حلقت لحيته. وأقول لك فكاهة وهون عليك قليل، لو زيلت اللحية في البلاد السعودية عمدا قسرا على من أزالها وتعدى عليه 100 بعير 100,000 ريال ما دام أنه قسرني في إزالته. فأنت يا أخي كلما حلق ترتبت عليك دية 100,000 ريال يوم القيامة لقنك تحاجك عند الله. الخلاصة الآن اغتسل، تركت الشارب، أزلت شعر العانة، أزلت شعر الإب، أزلت الأظافر، لا تنوي شيئا وأنت بطيبة. الذين يذهبون إلى الميقات آبار علي إن أرادوا أن يؤخروا الاغتسال إلى آبار علي جاز، إن أرادوا أن يغتسلوا من هنا جاز. الرجال والنساء سواء، إلا أن المرأة تلبس ملابسها ولا تكشف ولا تغطي وجهها ولا كفيها، ولكن تغطي جميع الجسد وتلبس لباسا ساترا لا يظهر زينتها لا ثدييها ولا عجيزتها، ولا تلبس لنا ثياب جميلة تغري الرجال. الذين يذهبون إلى المطار بالطائرة يغتسلون، يلبسون الأزر والأردية. الذين ذهبوا إلى ذي الحليفة آبار علي صلوا إن كان الوقت وقت الصلاة، بعد الصلاة هو جالس ينوي لبيك اللهم لبيك بعمره، لبيك اللهم لبيك بعمره، يعني يا ربي إني نويت العمرة أزور بيتك لأطوف وأسعى وأحلق وأقصر، هذا معنى لبيك اللهم لبيك بعمره. تفعل ذلك بعد صلاتك وأنت جالس، أنت قائم، الكل سواء. الذين يذهبون بالمطائل الطائرة اغتسلوا، لبسوا الأزر الأردية، وصلوا إلى المطار، تعين وقت السفر، دعوا للركوب، ركبوا، جلسوا على المقعد، ربطوا الحزام، تحركت الطائرة، ارتفعت. قبل 5 دقائق حاذوا، الطائرة تسير جنوبا، حاذوا آبار علي، آبار علي في الغرب، حاذوها داخل الطائرة ينمون لبيك اللهم لبيك بعمرة. أين الصلاة؟ الصلاة ليست واجبة، لو تركت الصلاة عمدا لا شيء عليك، بعد ذلك تلبي يا أخي وتشتغل بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا عملك إلى أن تصل إلى مكة على حسب تجدد الأحوال، عندما تدخل قرية، عندما تخرج، عندما تأكل، عندما تشرب، عندما تنام، عندما تستيقظ، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في الطائرة لبي، أنت على النقل الجماعي، أنت على سيارة، أنت على سيارة سائر 400 كيلو أو 300 كيلو، لا تفتح الغناء، لا تستمع الغناء، لو كان السائق يريد أن يغني نقول له نحن نرفع أصواتنا عليه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بالله العود والكمان طاعة؟ سؤال، العود والكمان طاعة؟ ليس بطاعة، كلنا يعلم أنه ليس بطاعة، الطاعة تلاوة كتاب الله، الطاعة الصلاة على رسول الله، الطاعة قراءة القرآن. أنت الآن مقبل على الرب، أنت الآن قد وضعت يدك على روحك، فارقت الأهل والأولاد مقبل على الرب، لا ينبغي أن تظهر بمظهر الفسوق مع الله تعالى، وإنما عليك طاعة الله إلى أن تصل إلى مكة إن شاء الله. تقرأ قرآن تصلي على رسول الله جاز لك أن تتنفل وأنت في السيارة، تتنفل تكبر وأنت على مقعدك الله أكبر، ترفع ترفع، لا تسجد على الدابة ولا على ظهر الأرض، وإنما تومي إن أردت أن تفعل ذلك. وصلت مكة ليلا أو نهارا لا يتعين أن تذهب حالا إلى الكعبة، اذهب إلى مقر نزله وأمن متاعك، إن استطعت أن تغتسل اغتسل، فإن الغسل لدخول مكة جائز، كل اشرب اشرب شاي تقوى، بعد ذلك تذهب إلى بيت الله. وصلت ليلا نصف الليل ربع الليل لا تريد أن تذهب إلى المسجد حالا، تريد أن ترتاح، جاز لك أن ترتاح، وبعد الصبح اذهب، جاز ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى موضع يسمى قوى، فبات بقوى عند بئر قوى، وبعد ذلك دخل مكة نهارا. الدخول ليلا جائز، وقضاء أعمال العمرة ليلا جائز، ومن أراد أن يؤخر إلى النهار الكل جائز إن شاء الله. وصلنا مكة بسلامة الله، أتينا إلى الكعبة، ندخل من أي باب يسر الله، ولا يتعين الدخول من باب السلام، ادخل من أي باب. إذا رأيت بيت الله تعالى ادعو، ورد دعاء من حفظه ذكره، من لم يحفظه لا شيء عليه. اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. أمكن أن تقول قل ما قلت؟ قل بقلبك وانتهى الأمر. تأتي إلى البيت الحرام الكعبة التي ذكرت لك أمس الماضي أن الله تفضل على الخلق فجعل لهم بيتا كما جعل لأهل السماء بيتا، البيت في السماء بيت معمور يطوف به ملائكة الله، جعل الله لنا بيتا موازيا مسامتا محاذيا للبيت المعمور في السماء بناه إبراهيم الخليل. نأتي إلى هذا البيت، عندما نأتي إلى البيت ونريد أن نطوف الآن، هذا الطواف ماذا يسمى؟ هل هو طواف قدوم؟ لا. طواف الحج؟ لا، إنما هو طواف العمرة، هذا الطواف طواف العمرة، لا تقل طواف القدوم. طواف القدوم في زمن الحج لمن دخل بنية الحج، وإنما أنت الآن تنوي طواف العمرة التي جئت لأجلها. تأتي إلى الحجر الأسود من الناحية الجنوبية، تأخذ إزار رداءك العلوي وتصطدع به، يعني يجعل الطرف تحت إبطك والآخر تلقيه على كتفك الأيسر، هذا يسمى الطباع، وهذا الاطباع لا يشرع ولا يسن ولا يكون طاعة وعبادة إلا عند دخولك مكة وبداءتك بالطواف الأول. أما ما ترى كثيرا من الناس يفعلون من هنا داخل المدينة يخرج بضعه، فهذا ليس من السنة، وهذا ليس من العمل الذي عمله صاحب هذا القبر، وإنما الطبع أخرج عضده الأيمن رسول الله عندما وصل مكة وبدأ بالطواف الأول، ألقى طرف الرداء الأيمن على الكتف الأيسر. لكن جماعة هنا عندما يريدون الخروج يأخذون هذا الطرف ويلقونه ويأتيه بعشرين دبوس، لأنه لا يجوز المخيط، يضع عشرين دبوس كأنه لابس فنيلة أو كأنه قد لبس قميص أو شيء. هذا الدبوس دبوس، ابعده عنه، ادشه وابعده عنه، لا داعي إليه. أنت عند الحجر نويت الطواف، اطبعت، تبدأ وتجعل الحجر الكعبة عن يسارك، وتمشي طائفا بعدما استلمت هذا الركن، قبلته أو وضعت يدك وقبلتها، وإذا كان زحام أشرت ومشيت. تمشي تهروي تهروي إذا أمكن، ما أمكن للزحام، وفاء هذه الأيام بها زحام، لا تستطيع أن تهرول، تمشي على قدر ما تستطيع، تدعو الله بما تشاء من خير الدنيا والآخرة. إن كنت عارفا للغة العربية باللغة العربية، باللغة العامية ادعو باللغة العامية. اللغة العربية الفصحى ليست بشرط، الشرط أن يكون القلب حاضر، وأن يعرض العبد ذنوبه على مولاه، وأن يلجأ إليه، لا إله إلا هو. دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، الثالث، الخامس، السابع، ليس بشرط، ليس بشرط. ادعو بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، بما تريد، إلى أن تصل إلى هذا الركن. هذا الركن يسمى الركن اليماني، تستلم الركن اليماني بيدك، ثم تمشي بين الركنين إلى أن تصل إلى هذا الركن الأول، انتهى شغل، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، انتهى الطواف. من أراد أن يقرأ القرآن قرأ، من أراد أن يدعو بأي لغة بأي صيغة اشتغل، يكون حاضر القلب. جاء رجل إلى رسول الله ووجد النبي يدعو، حاول هذا الرجل الأعرابي أن يتلقى دعاء النبي، ما قدر، أعرابي من البادية، وجد شاب مثقف فقيه يسمى معاذ يدعو، فحاول أن يوصف ويتلقى شيئا من دعاء معاذ، ما قدر. رجع إلى النبي، يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال النبي له ماذا تقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذا الذي أنا أقول. قال له رسول الله كلنا حولها يدندن، كلامنا الطويل هذا كله حول الجملتين، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ولا داعي إلى ملقن، اللهم اللهم اللهم اللهم، لا يعلم ما يقول ولا يخشع لما يقول ولا يرق قلبه فيما يقول، لا داعي. أمشي وحدي، أنا أعلم بذنبي وأعلم بحاجتي من ربي، لا إله إلا هو. تمثل ذنوبك، أعمالك السيئة التي عملت، وتضرع إليه ليمحوها ويزيلها، والله إنه يمحو، والله إنه يزيل، والله إنه لا يستعظم عليه ذنب، لا إله إلا هو. تضرع إليه، ذكرا كنت أكنت. وهذه مواضع سبك العبرات، هذه مواضع سبك العبرات، عرض الخطيئات، اللجوء إلى رب البريات. انتهيت من السبعة، تصلي خلف المقام ركعتين، مقام إبراهيم، حجر كان صعد عليه إبراهيم وبنى أكمل بناء البيت، ليس مقام بمعنى قبر، لا، قبر إبراهيم في الخليل، والمقابر في المساجد منكرة، حرام، نهى رسول الله عن ذلك. انتهيت من المقام، ذهبت إلى جبل الصفا، وصعدت على جبل الصفا، وهبطت قاصدا جبلا آخر يسمى المروة. صعودك على الصفان يعتبر عندما تمشي إلى المروة هذا شوق، عودتك شوق، ذهابك شوق، عودتك شوق. تقف على الصفان 4 وقفات، على المروة 4 وقفات، تدعو بما تشاء، تقرأ القرآن، تصلي على رسول الله. السعي لا يشترط له الطهارة، وإنما الطهارة تشترط للطواف. لو أحدث رجل حدث أصغر يكمل طوافه، سعي ليس عليه شيء. ماذا يقول؟ يقول بما يشاء، ليس هناك دعاء مقيد أبدا. ادع بما تشاء من خير الدنيا والآخرة. 4 على الصفان، النهاية بالمروة. انتهينا من السعي والحمد لله. نسعى لأن رسول الله سعى، ولأن رسول الله قال: أيها الناس إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. نسعى كما سعت هاجر أم إبراهيم، هاجر أم إبراهيم أم إسماعيل، هاجر أم إسماعيل أتى بها إبراهيم وحدها إلى موضع الكعبة. كانت ثم شجرة كبيرة تركها عند الشجرة، ومعها وليدها الصغير إسماعيل، عاد وتركها في هذا الموضع، ولم يترك لها إلا سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر. لو يريد أن يخرج تبعته المرأة: إلى أين يا إبراهيم؟ ما جاء. لمن تبعنا؟ امرأة ولد صغير تمشي جبال فاران، هي جبال مكة، وضعهم في جبال فاران وانصرف. تبعته المرأة وقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا الله، امشي. ذهب إبراهيم، بعدما بعد توجه إلى ناحية البيت: ربي إني أسلمت من ذريتي لواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أنا وأنت من هذه الأفئدة التي هوت إلى تلك البلاد وتهوي إلى تلك البلاد. الحاصل نفد الماء والطعام، تريد أن تسعى تأخذ بالسبب، صعدت إلى أقرب جبل الصفا، نظرت إلى الولد، ونحن اليوم جميعا إن رقينا إلى الصفا ننظر إلى ناحية الكعبة. نزلت، لما استبطنت الوادي أرولت قليلا، لما علت على المروة مشت، لما وصلت المروة نظرت إلى ناحية الولد، لا ذهبت وآبت. وانظروا إلى نتيجة الإخلاص مع الله: الرجال، النساء، الملوك، السلاطين، العظماء، الكبار، الصغار، من أتى إلى مكة لا بد أن يحكي هاجر أم إسماعيل. هذه ثمار الإخلاص، ثمار التقوى، ثمار قوة اليقين بالله والاعتماد عليه. عادت وإذا بالولد يتلظى يبكي، ما في ماء، ما ليس فيها لبن، الطعام انتهى، الشراب انتهى. وإذا بجبريل عليه السلام أتى وهزم الأرض وأخرج هذا الماء الذي سمى زمزم. لما سمي زمزم؟ زمزم هذه كلمة عبرية يعني لا تتفرق، لا تتفرق، لا لا تتفرق، تجمعه وتقول زمزم زمزم. يقول سيد الخلق رحم الله أم إسماعيل: لو لم تقل زمزم لكان نهرا جاريا بمكة. إذن انتهينا من السعي بين الصفا والمروة، بقي لنا ركن واحد. نحن نوينا من الميقات، طفنا بالبيت، سعينا بين الصفا والمروة، بقي لنا الآن الحلق أو التقصير. حذاري من التقصير بالمقص، قطعة واحدة أو قطعتين، يلعب علي الصديق، يلعب علي الشيطان، وأنا إذا حلقت شعر رأسي ما يسقط من شعري شيء إلا جعل الله لي به نور وضياء يوم القيامة. الشيطان يلعب علي خمسة بسيطة بريال، ولكن على كرسي الحلاق 10 ريال. ليه 10 ريال؟ نحن في زمن الاقتصاد، وبيس هذا الاقتصاد الذي يؤخرني من كثير من الثواب. حلق والحلق أفضل، قصرت بالمكاين نمرة 1، 2، 3، 4 تبقي وتأخذ، إن شئت أخذت الكثير وإن شئت أخذت القليل وأبقيت الكثير، المهم يعم الرأس كله. المرأة لا تحلق وإنما تقصر. كيف تقصر؟ تقصر تجمع شعر رأسها ويأتي زوجها، ولدها، أختها، قريبتها، أي امرأة تخرج مقدار عقدة من آخر الشعر، وانتهينا من العمرة والحمد لله رب العالمين. نبقى بمكة ونحن نعلم حرمة مكة. الله تعالى يقول في شأنها: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نجلس بأدب تام كامل إلى أن نعود ونبقى على الكمال والطهر والخير إلى أن يأخذ الله تعالى وديعته. هذا الأخ سأل، وها أنا قد أجملت لك الجواب وقلت العمرة على وجه الاختصار إن شاء الله. السؤال الثاني: هل هناك حديث ثابت على أن الحجر الأسود نزل من السماء؟ الجواب يا أخي: توجد أحاديث كثيرة ذكرها صاحب الترغيب والترهيب، وبمجموعها تكون حسنة، يعني يستدل بها على أن هذا الحجر هبط إلى الأرض، وأنه كان أبيض أشد من بياض الحليب، وإنما اسود بسبب ذنوب بني آدم. الحديث حسن. وبهذه المناسبة أذكر سؤال آخر كتبه لي بعض الإخوان جزاه الله خير ليلة البارحة، وأرجو أن يكون موجودا. الأخ قال: إنك تكلمت أمس الماضي على الحجر الأسود وقلت بأنه يمين الله في أرضه، وقال لي الأخ جزاه الله خيرا بأن هذا الحديث ضعيف، قال فيه ابن تيمية كذا، وقال فيه ابن الجوزي كذا، وقال فيه الشيخ محمد العثيمين كذا وما إلى ذلك. أشكر لهذا الأخ في تنبيهه، ولكنني أيضا أريد أن أنبه الأخ الكريم أنني ما قلت ليلة البارحة أن الحجر يمين الله في أرضه، وإنما ذكرت ليلة البارحة حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه أخبر بأن هذا الحجر يشهد لنا يوم القيامة. أما قضية يمين الله في الأرض فأريد أن أقول للأخ إنني أعرف بأن هذا الحديث ليس بشيء، وأنبه الإخوان على أن هذا الحديث ليس بشيء، ولعل الأخ تخمر في ذهني عندما تكلمت على الحجر بأنني قلت هو يمين الله في أرضي، فلو قلت هذا الكلام فأنا ساحب لكلامي 1، 2، 10 إلى السماء وجزاه الله خير. ولكن أريد من الإخوان وبخاصة طلاب العلم أن يتثبتوا فيما يسمعون. والإنسان ينبغي له دائما أن ينسب الوهم إلى نفسه قبل كل شيء، وبخاصة طالب العلم. طالب العلم عليه الرزانة، طالب العلم عليه تحري الواقع، طالب العلم عليه أن لا يستعمل هواه ورأيه. ولو جاءني هذا الأخ جزاه الله خيرا وسألني عن هذا وقال لي أنت قلت كذا وكذا، لو قلت كذا وكذا فلا مانع. ولهذا أحببت أن أجيب لأن الحديث ليس بشيء، وإنما هو حجر نزل من السماء وضعه إبراهيم في هذا الموضع، وردت أحاديث بأنه أشد بياض من الحليب، وورد في الحديث أنه يشهد لنا يوم القيامة. سؤال آخر، هذا يا أخي ما في القلب يظهر على الجوارح. النبي قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أنا أقول لكم إني صالح 100%، وإذا ما جاءت امرأة نظرت إليها وضحكت لها وأردت أن أكلمها وهمست لها وحدثتها، يقول لي هذا الشيخ ليه يا شيخ؟ أقول لا لا، هذا دين في القلب، وإنما هذه مسألة، يعني بالله تقبلون مني صلاحي هذا؟ كذلك يا أخي، وأنا لا أعتقد أن أحدا يفعل هذا مخالفة لرسول الله، ولكن مصيبتنا على العلماء الذين لم يبينوا شرع الله، والذين اتبعوا الهوى، والذين تأولوا أحاديث رسول الله. وإلا فالأمر كما قلت لك قبل 70-80 عام حتى الجن يحملون السلاح ولهم لحى، ولكننا مع الأسف اليوم من ترك لحيته شرد وعذب، وسجن أبوه وأمه في بعض الأطفال الإسلامية، واعتبر أنه جرثومة فساد. ولهذا نرى البعض يحلقها ولا يدعها إن كان لخشية، فنسأل الله أن يثبت قلبه، وإن كان لعدم العلم، وإما متى ما علم عليه أن يتقي الله. وعلى أقل تقدير إذا أزالها لا يستهزي بمن تركها. شوف الدقيقة دقيقة مقنسة كيف؟ لأن عنده شعر في لحية ذخري. كيف؟ يقول له كيف؟ يعني قال للنبي كيف حاشا يا أخي. أبقى على ذنبي وعيبي، ولا داعي إلى أن أسلط لساني، بل علي أن أتقي الله. ما دمت أنا مرتكب هذا الأمر فعلي أن أستغفر الله. ودعوى أن الدين في القلب هذا ينطلي على الغير. لو نظرنا إلى واقع بعض المسلمين اليوم، المخالفة ليست في اللحية فقط، بل المخالفة في أعظم أمر وهو الصلاة. لا يصلي، لا يقوم، والدين في القلب كذلك. ما يصلي والدين في القلب، لا يصلي الدين في القلب، يقبل منه، لا يتقي الله ليل نهار وهو مع المومسات الفاجرات، ويقول إن الله يقبل منه والدين في القلب. لا يا أخي، ما في القلب يظهر على الجوارح. فنحاول ونحاول ونبذل الجهد، والله المستعان. سؤال رابع، وهذا السؤال أيضا سؤال هام، اسمعوا يا إخوان. هل التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله بالدعاء حرام أم لا؟ يبقى 10 دقائق. هل نتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام أم لا؟ الجواب: التوسل معناه التقرب. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني تقربوا إليه الوسيلة. والوسيلة العمل الصالح. فهل يجوز لنا أن نتوسل بذات سيد الخلق أو غيره أم لا؟ والأحجر الكلام على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الجواب: هناك طريقان، طريق يجوز أن ننحوه ونسلكه، وطريق لا يجوز، لم يشرع لنا أن نسلكه. والأخ السائل لعله ما سأل هذا السؤال إلا لأنه سمع ليلة البارحة أن قريش وأن المشركين وأن اليهود وأن النصارى وأن بعض المجوس صوروا صور صالحين وكانوا يتوسلون بهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قربا. فسأل هذا السؤال القيم الجواب: تريد أن تتوسل بخليقة رسول الله؟ نعم، جائز أن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك، بإيماني بنبيك، باتباعي لنبيك، أنا أتوسل إلى الله عن طريق النبي، أسألك وأتوسل إليك بإيماني بجاهي، بإيماني بجاهي، بصلاتي عليه، أصلي عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أتوسل إليك بصلاتي على نبيك. أنت في هذه الحالة توسلت إلى الله بطريق رسول الله. وانظر الشيء الذي توسلت به وقربته إلى الله أهو لك أو لغيرك؟ إيمانك له، صلاتك له، اتباعك له، إيمانك بجاهك بجاهي لك، محبتك لك، تقربت إلى الله بما تملك، لكن عن طريق سيد الخلق. أفهم كلام؟ كلامي واضح؟ تقربنا إلى الله بما نملك، لكن عن طريق المصطفى، أثبتنا أنه وجيه، أثبتنا أنه صلى الله عليه وسلم مقرب عند الله، وبعد ذلك تقربنا إلى الله بالعلاقة التي بيننا وبين رسول الله. إيماننا، صلاتنا، محبتنا، اتباعنا إلى آخره. يوضح هذا الولد البار يحج عن أبيه، يحج عن أمه، يعتمر لأبيه الأمي، يتصدق، عمل هذا العمل الخير، يقول: يا رب أنا أتوسل إليك بحجي، بصلاتي، بعمرتي، بصدقتي، أن تغفر لوالدي وترفع درجته وتفسح له في قبري. أنت توسلت إلى الله بعمل صالح، العمل الصالح صلاتك، عمرتك، تقرأ القرآن من أوله إلى آخره. يا رب أتوسل إليك بقراءتي هذه أن ترفع درجات والدي، وأن وأن وأن وأن، توسلت وتقربت بعمل صالح قدمته لله. هذا مشروع جائز. يأتي ولد آخر ويستهين بي ويستضعفني ويأخذ عباتي اشتريتها بمئتين ريال، يأخذها ويتصدق بها لله ويقول: يا رب أنا أتوسل إليك بصدقة هذه العباءة أن تغفر لي. الله يتقبل؟ العباءة ليست لهذا الولد، العباءة لهذا الشاي. فهل يظلم الشاي ويأخذ حقه ويتوسل إلى الله بهذا العمل؟ الذي يتوسل يتقرب، إنما يتقرب إلى الله بالعمل الذي عمله، فصلاتك، قراءتك، حجك، عمرتك، صدقتك، عمل تتقرب به إلى الله عن طريق رسول الله كما قلت لك، لأن النبي وجيه والنبي شافه والنبي أعظم خلق الله، الله أكرمه بهذا. لو آمن الخلق جميعا فهو وجيه مقرب عظيم شافع، كفر الخلق وجيه شافع مقرب، لكن نريد إذا تقرب لا تتقرب كما يتقرب الجاهلية من قبل. الجاهلية يأخذون الأشخاص ويدفعونهم إلى الله، يعني يا رب أعطينا لهؤلاء. ولهذا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. لا نحن أهل الإسلام نتقرب إلى الله ونتجنب إليه بأعمالنا، إما أعمال مادية أو أعمال معنوية. ومن أجل هذه الأعمال التي نتقرب بها إلى رب السماوات والأرض محبتنا، إيماننا، صلاتنا، اتباعنا لسيد الخلق. يا رب أنا أتوسل إليك بإيمان بجاه نبيك، باتباع لنبيك، بمحبة لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو التوسل المشروع. وأما الذي نعمله اليوم آخذ ذات صالح وأقول للصالح أنا دزيتك على الله، أنا دزيتك على الله، يعني الله لا يعطيني حتى آخذ هذا الصالح الوجيه وأدفعه إلى الله. وهذه أدعية رسول الله بين أيدينا في الصحاح، في السنن، في كتب الأذكار. والله لا تجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بذات موسى أو عيسى أو آدم أو نوح أو نبي أو صالح، وإنما كان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأسماء الله، بصفات الله، بعمل صالح كان يفعله. اللهم إني أسألك بمقدرتك على الخلق، بإيماني بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد. فهذا هو المشروع أيها الإخوان. وأما اعتبار أن الزواج هي التي ندفعها والله يعطينا لأجلها، هذا كلام لا ينفع. هذا يدعونا إلى التواني وعدم العمل والكسل. إنسان غريب في المعاصي والملذات مقيم عليها ليل نهار، بعد ذلك يأتي في وقت من الأوقات جاء سيدي وجدي خلاص غفر ذنبه لأنه قد توسل إلى الله بسيدي وجدي. لا، قدم العمل الصالح، فإذا قدمت العمل الصالح تقرب إلى الله بهذا العمل، إما عمل مستقل أو عمل صالح عن طريق سيد الخلق. هذا كلامي، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. نعم، قد يقول قائل، وهذه مسألة مهمة، يوجد حديث الرسول توسل وقال عندما يخرج من البيت اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، بحق السائلين عليه. الجواب قبل الأذان، السائلون ما حقهم على الله؟ الذي يسأل ربه ما حقه على الله؟ الإجابة، الإجابة، الله قال ادعوني استجب لكم. فهذا ليس توسل بذات، وإنما هو توسل بصفة من صفات الله. أسألك بحقي السائلين عليه. الله أحق على نفسه وأوجب أن من سأله يعطيه. العطية هذه صفة من صفات الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت قد دعوت الله بهذه الصفة التي اتصف بها وهي صفة الإجابة. سؤال أخير، يوجد لي نقود في المصرف وليس مسموح لي أن أخذ إلا 500 دينار، الـ500 تكفيني للأكل والشرب، هل علي باقي المبلغ، على باقي المبلغ زكاة أم لا؟ يوجد لي نقود في المصرف يعني في البنك وليس مسموح لي أن أخذ إلا 500 دينار تكفيني للأكل والشرب، هل على باقي المبلغ زكاة؟ باقي المبلغ حقك، يجب عليك أن تزكيه.